أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. نعم، وليس بمولود وليس بوالد، يعني ليس له أب سبحانه وتعالى وليس له ولد. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الكفو يعني الشبيه والنظير، ليس له سبحانه وتعالى شبيه ولا نظير. فالله سبحانه وتعالى منزه عن الزوجة والولد. الزوجة والولد في حق المخلوق صفة كمال، صفة كمال، عنده زوجة وعنده أولاد. كيف إذا عنده زوجتين؟ كيف إذا عنده ثلاث زوجات؟ كيف إذا عنده أربع زوجات؟ كمال أم لا؟ كمال، أربع زوجات عنده، يحسد أربع زوجات وعنده أولاد وما شاء الله، فيش صفة كمال للمخلوق. أما في حق الله صفة نقص، لأنه سبحانه وتعالى منزه عن الصاحبة، منزه عن الولد سبحانه وتعالى. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: وليس بمولود وليس بوالد، لا له أب ولا له أولاد سبحانه وتعالى. وليس له شبه، يعني شبيه نظير، هو إيش؟ كفوا أحد. الكفو يعني الشبيه والنظير، ليس له شبيه لا في ربوبيته ولا ألوهيته ولا أسماء وصفاته سبحانه وتعالى. وليس له شبه تعالى المسبح، يعني التسبيح. ما هو التقديس؟ التقديس يعني تعالى سبحانه وتعالى وتقدس عن كل شبيه، تعالى وتقدس عن كل شبيه سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. نعم، يقول قد ينكر الجهمي، ينكر ايش الجهمي؟ الرؤيا، ينكر الرؤيا. قال بعض السلف: من انكر الرؤيا، من انكر الرؤيا فانه لن يرى الله يوم القيامه، لن يرى الله، لن يرى الله يوم القيامه. هذا قاله بعض السلف، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن بعض السلف، أنه قال: من أنكر الرؤيا، رؤية الله في الآخرة، فإنه لن يرى الله، لن يرى الله، يحجب كما يحجب الكفرة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. استدل بهذه الآية الإمام الشافعي رحمه الله، قال: دام أن الكفار حجبوا فأهل الإيمان لا يحجبون، فأهل الإيمان لا يحجبون، بل أفضل ما يعطون هو إيش؟ النظر إلى وجه ربهم سبحانه وتعالى. فقال: وقد ينكر الجهمي، أتباع الجهم بن صفان، هذا يعني إيش؟ أحاديث الرؤيا، الضمير عائد على أحاديث الرؤيا. وعندنا يعني يا أهل السنة والجماعة، هنا بالجمع، عندنا يا أهل السنة والجماعة، كما قال الحميدي: السنة عندنا، يعني إيش يا أهل السنة والجماعة؟ هنا الجمع يعني عند السنة والجماعة. ومصداق قال: وقد نكتب هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. الحديث في اللغة هو الجديد، هو إيش؟ الجديد. الحديث في اللغة هو الجديد، الشيء الجديد يسمى حديث. وأما في الاصطلاح هو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وهو كالخبر. وهو إيش؟ كالخبر عند عامة المحدثين. وبعضهم قال: لا، الخبر أعم من الحديث، الخبر أعم من الحديث، كما ذكر ذلك ابن حجر في شرح النزهة في شرح النخبة نزهة النظر شرح النخبة قال الخبر عام يشمل الحديث ويشمل الآثار وأما الحديث فإنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام وأما الأثر فهذا خاص من بالصحابة ومن دونهم ومن دونهم يقال أثر هذا الذي عليه علماء خراسان أما جماهير أصحاب الحديث في العراق وفي مكة والمدينة واليمن عندهم الحديث والخبر والأثر بمعنى واحد الحديث والخبر والأثر معنى واحد يقولون جاء في الأثر عن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن استقر التعريف بقول أهل خراسان كالبخاري ومسلم وغيرهم أن الأثر ما كان ما أضيف إلى الصحابي ومن دونه والحديث ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام والخبر يشمل الحديث ويشمل إيش ويشمل الأثر نعم فقال حديث مصرح يعني صريح الحديث إما صريح وإما غير صريح شو يا أخوة إما صريح وإما غير صريح الصريح هو الواضح واضح الدلالة واضح الدلالة ليس هناك ما يخالفه لعن الله آكل الربا صريح أن الربا إيش محرم هل هناك يخالفه لا هذا صريح نص صريح وأما غير الصريح هو الذي غير واضح الدلالة يحتمل ويحتمل يحتمل ويحتمل مثلا الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا الحديث في الصحيح الظهر إيش الظهر يعني الدابة الحصان الحمار يسمى إيش ظهر يركب بنفقته إيش النفقة العلف الطعام مثلا الآن جئت إلى زيد من الناس قلت يا زيد اعطني 1000 دينار وهكذا هذا الحصان رهن عندك رهن عندك هل يجوز لزيد أن يركب هذا الحصان ينتفع به قال الحنابلة نعم عفوا الشافعية قالوا نعم بدليل الظهر يركب بنفقته إذا كان إيش مرهونا قال يطعمه ويذهب عليه لا بأس طيب إذا كان صاحبه يريد إيش أن يستعمله يجوز له ذلك قال حنابلة نعم صاحبه يجوز لكن الذي عنده لا يجوز لأن الضمير الرهن يركب بنفقته إيش يعني على صاحبه فوجد إيش الاحتمال الحنابلة قالوا يجوز لصاحبه دون الذي عنده والشافعية قالوا إيش قالوا العكس فأصبح غير صريح الدلالة غير صريح يعني يحتمل ويحتمل أما الصريح الذي ما يحتمل قول واحد أنكم ترون ربكم قول واحد الحديث المصرح يعني ما يحتمل أي وجه آخر لأن القاعدة إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال فهذا قول واحد ما في صريح ترون ربكم نعم قال حديث مصرح نعم أحسن الله إليكم يقول رحمه الله رواه جرير عن مخال محمد فقل مثل ما قال فقل مثل ما قد قال في ذاك تفلحه نعم رواه جرير ابن عبد الله البجلي رحمه الله يعني الصحابي الجليل رواه عنه البخاري ومسلم وهو متواتر متواتر رواه جرير بمقال محمد عليه الصلاة والسلام الأصل أننا ما نقول محمد لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض لكن انظروا إلى الصحابة رضي الله عنهم يقولون قال رسول الله قال نبي الله عليه الصلاة والسلام فقط، ما يقولون قال محمد. للآية لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لكن ما الذي دعاه لهذا؟ الضرورة، يعني النظم، الضرورة يعني النظم. ومحمد قال ابن القيم في أول زاد المعاد قال محمد معناه هو كثير الخصال، يعني الصفات التي يحمد عليها. محمد هو كثير الخصال التي يحمد عليها، هذا معنى اسم محمد، كثير الخصال التي يحمد عليها. قال فقل مثل ما قد قال في ذاك اشغال تنجح تفلح. ان اردت الفلاح، فلاح الدنيا والاخره، قل كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، يعني سلم للنصوص الشرعيه، سلم للنصوص الشرعيه، وقدم النقل لا تقدم العقل، لا تقدم العقل. هكذا اراد يعني رحمه الله، سلم للنصوص الشرعيه ولا تقدم عقلك، العقل ناقص، العقل ناقص، فقدم الكتاب والسنه على، اتهم عقلك بالنقص اذا خالف الكتاب والسنه، اتهم عقلك في النص في النقص اذا وقع لديك شك في حديث او ايه. نعم. احسن الله اليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله تعالى وقد ينكر الجهمي ايضا يمينه وكلت يديه بالفواضل تنفه. نعم، هنا جاء في مبحث الصفات، مبحث الصفات، وقبل أن نذكر معنى البيت، هنا قواعد في الصفات ينبغي على طالب علم أن يعلمها. القاعدة الأولى أن القول في الصفات كالقول بالذات، هذه قاعدة، القول في الصفات كالقول بالذات، كالقول بالذات. إيش معنى هذه القاعدة القول بالصفات في القول بالذات؟ إذا قلت أن يد الله كذا وكذا، فليش كأنك أصبحت تصف الله سبحانه وتعالى، وهذا قول عظيم، قول عظيم. نحن نعرف الصفات لكن معانيها نقول الله أعلم. القول الثاني، أو عفوا القاعدة الثانية، معاني الصفات معلومة، معاني الصفات معلومة، والكيف مجهول، والكيف مجهول. نعرف معنى اليد، نعرف معنى الاستواء، نعرف معنى المحبة، نعرف معنى البخل، لكن كيف استوى الله أعلم. كما قال الإمام مالك رحمه الله، رواه أبو عثمان النيسابوري في عقيدة السلف وأصحاب الحديث والأجر في الشريعة، قال الاستواء معلوم، على وارتفع معلوم، والكيف مجهول، يعني ما نعرف كيف استوى. وروى أبو عثمان النيسابوري في عقيدة السلف وأصحاب الحديث عن أحد السلف أنه قال أخبرنا الله أنه استوى لكن لم يخبرنا كيف استوى، يعني الكيف إيش؟ مجهول. أخبرنا أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ولم يخبرنا كيف ينزل، ولم يخبرنا كيف ينزل. يقول معنى إيش كلامه؟ أن النزول معلوم لدينا والاستواء معلوم لدينا، لكن كيف استوى كيف ينزل الله أعلم، الله أعلم. فمعاني الصفات إيش؟ معلومة عند السلف، والكيف نقول الله أعلم. القاعدة التي تري هذه أن صفات الله كلها علا، صفات العلا كلها علا، القاعدة الرابعة أن كل اسم لله فيه صفة، كل اسم لله فيه صفة. السميع الصفة إيش؟ السمع. البصير الصفة إيش؟ البصر. الحي الصفة الحياة. العليم الصفة العلم. كل اسم فيه صفة، وليس كل صفة فيها اسم. المشيئة صفة، هل يقال الله الماشي المشيء؟ لا. الإرادة صفة، هل يقال الله المريد؟ لا. هذه القواعد يذكرها السلف دائما في كتب الاعتقاد، كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيره من علماء أهل السنة. والصفات فهي تنقسم إلى قسمين، الصفات تنقسم إلى قسمين. القسم الأول صفات مثبتة، وهي التي أثبتها الله لنفسه سبحانه وتعالى أو أثبتها له نبيه عليه الصلاة والسلام. صفات إيش؟ مثبتة، التي أثبتها الله لنفسه سبحانه وتعالى أو أثبت له نبيه عليه الصلاة والسلام. والثاني صفات منفية، منفية، والتي نفاها الله عن نفسه سبحانه وتعالى أو نفاها عنه نبيه عليه الصلاة والسلام، أو نفاها عنه نبيه عليه الصلاة والسلام. كالظلم، ولا يظلم ربك أحدا. كالنوم، لا تأخذ سنة ولا نوم. المنفية نثبت لله ضدها، بل كمال الضد، كمال الضد. لا يظلم ربك أحد، لماذا؟ لكمال عدله، لكمال عدله سبحانه وتعالى. لا تأخذ سنة ولا نوم، السنة يعني النعاس، يعني إيش؟ النعاس. ولا نوم، لماذا؟ لكمال قيوميته سبحانه وتعالى، الحي القيوم. جاء في الحديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى. والصفات المثبتة، الصفات المثبتة إخوة، إما قولية عفوا، إما ذاتية عفوا، وإما فعلية. إما ذاتية كالحياة ذاتية، كالسمع كالبصر ذاتية، صفات إيش؟ ذاتية. اليدين ذاتية، وإما صفات فعلية، فعلية يفعلها الله متى شاء سبحانه وتعالى، إذا شاء كيف شاء، كما قال الإمام أحمد بن حنبل، يفعل الله متى شاء، إذا شاء كيف شاء. كالاستواء فعل، كالنزول إلى السماء الدنيا فعل، وهكذا. والجادة في هذا إثبات الصفات، إثبات الصفات كما جاءت بلا كيف، هذه القاعدة، إثبات الصفات كما جاءت بلا كيف. هذه العبارة أمرها كما جاءت بلا كيف، متواترة عن السلف، متواترة عن السلف، نمرها كما جاءت بلا كيف، يعني نعرف معناها، أما الكيف يقول الله أعلم. المعنى معلوم لدينا، المعنى معلوم، نعرف معنى اليدين، نعرف معنى الغضب، نعرف معنى المحبة، لكن الكيف مجهول كما قال الإمام مالك. قالوا نمرها كما جاءت بلا كيف. فقال وقد ينكر الجهمي أيضا يمينهم، يعني اليدين، يعني اليدين. قال عليه الصلاة والسلام كلتا يدي ربي يمين، كلتا يدي ربي يمين، يعني كلاهما يمين، كلاهما يمين. وهذا قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، كلاهما يمين، والأجري وابن خزيمة وغيرهم. وقال آخرون يمين وشمال، يمين وشمال كالدارمي، كالدارمي. واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر الذي رواه الإمام مسلم إن الله يأخذ السماوات بيمينه والأرضين بشماله، بشماله. جاء في رواية إن الله يأخذ السماوات بيمينه والأرضين بيده الثانية، بيده الثانية. وهذه هي الرواية المشهورة، ليس فيها لفظ الشمال. قالوا الشمال تفرد فيها عمر بن حمزة، عمر بن حمزة روى عن ابن عمر، عمر بن حمزة عن ابن عمر. وعمر بن حمزة من الرواة الذين انتقدوا في صحيح مسلم، من الرواة الذين انتقدوا في صحيح مسلم. العلماء يضعفونه، العلماء يضعفونه. وتفرد ايش بهذه الرواية بشماله، تفرد بشماله. والثابت كلتا يدي ربي يمين، كلتا يدي ربي يمين. ذلك ابن خزيمة في كتاب التوحيد أطال الكلام حول هذه المسألة، وكان الإمام أحمد يقول كلاهما يمين، والأجر في الشريعة كذلك. والذي أثبت الشمال قال كلاهما يمين يعني بالفضل، يعني إيش بالفضل؟ أثبت قلنا الدارمي والإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد المسائل، وكلا القولين له وجه. لكن القول الأول أن كلاهما يمين هذا هو الأقوى من حيث الدلالة، من حيث الدلالة. قال وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه. إيش يقول الجهمي؟ يقول اليد معناها النعمة، معناها إيش؟ النعمة، لما خلقت بيدي يعني بنعمتي سبحان الله. يحرفون الكلام تحريفا. قال تعالى لما خلقت بيدي، يقال هنا يا إخوة يسأل سؤال واحد فقط لهذا الذي يقول اليد النعمة، يقال له أأنت أعلم أم الله؟ أنت أعلم أم الله؟ إن قال الله أعلم إيش تقول له؟ قال الله بيدي وانتهى الموضوع. إن قال هو أعلم من الله، كلمة خطيرة أليس كذلك؟ خطيرة. يقال له أنت أعلم بالله من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أم رسول الله أعلم بك من الله؟ إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم، نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اليد. فأنت لماذا لا تقبل؟ إن قال أنه أعلم من رسول الله فهذا ضلال عظيم، نسأل العافية. أنتم أعلم أم الله؟ هذه القاعدة. إن قال الله أعلم مني أكيد الله أعلم مني. الله قال لما خلقت بيدي، أنت لماذا تعترض؟ لماذا تقول النعمة؟ لماذا لم يقول الله لما خلقت بنعمتي؟ لماذا؟ هل أنت أعلم من الله؟ وهذا دائما يقال في المناظرات في هذا الباب وغيره، أنتم أعلم أم الله؟ لا أحد أعلم من الله به سبحانه وتعالى، ولا أحد أعلم بالخلق بالله من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال وقد يقول جميع هذا يميني وكلتا يديه بالفواضل تنفح، يعني بالخير سبحانه وتعالى، تنفح يعني بالعطاء، يعني بالعطاء. سحاء الليل والنهار، سحاء الليل والنهار. نعم أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح. نعم وقل ينزل الجبار، النزول في لغة العرب ما يكون إلا من أعلى إلى أسفل، ما كل من أعلى إلى أسفل، هذا سمى النزول. ونزلنا من السماء ماء طهورا، نزلنا من أعلى إلى أسفل. الآن فهذا في اللغة، الذي فوق المسجد هل تقول له انزل أم تقول له أصعد؟ ها؟ إيش تقول له؟ انزل. هذه اللغة، لغة العرب. لما جاء بشر المريسي يناظر عبد العزيز الكناني المكي صاحب كتاب الحيدة، صاحب كتاب الحيدة، فقال له أنا من مكة عربي قح، وأنت من فارس أعجمي، تناقشني في اللغة؟ سبحان الله. يقول أنا مكي من مكة وصاحب لغة عربي، وأنت من فارس فارسي أعجمي، قال تناقشني في اللغة، في لغة العرب؟ فضحك الناس عليه، ضحك الناس عليه. كان يقول بهذا، لا، يقول لا، النزول ما يكون من أعلى. طيب من أين يكون؟ قال لا ما يكون أعلى. طيب من أين يكون؟ من أين؟ قال ما يكون من أعلى. أعاد إيش؟ ما أعرف ماذا يقول. يكون من أسفل؟ ما أعرف. يكون من كل جهة؟ ما أعرف. فضحك عليه الناس، ضحك عليه الناس، ولو يعني عدة مناظرات في كتاب الحيدة الذي لعبد العزيز الكناني رحمه الله، له قصة مشهورة من علماء السلف لكنه غير معروف عند كثير من طلاب العلم. فالشاهد أن النزول ما يكون إلا من أعلى، فيه إثبات أولا علو الله سبحانه وتعالى، إثبات علو الله، ودل على علو الكتاب والسنة والإجماع. إليه يصعد الكلم الطيب، الصعود من أسفل إلى الأعلى، هذا في لغة العرب يقال أصعد السلم، يعني أصعد من أعلى إلى من أسفل إلى أعلى، هذا في اللغة. في السجود ما تقول سبحان ربي الأعلى. وأما السنة تواتر عنه عليه الصلاة والسلام، قال ألا تأمنون ولا أمين من في السماء، ألا تأمنون وأنا أمين من في السماء. وفي الصحيحين في خطبة عرفة كان يشير الناس يقول اللهم فشهد، ويرفع أصبعه إلى السماء، اللهم فشهد. وقال الجاي أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتق بنا مؤمنا. وآخر كلمة قال إلى الرفيق الأعلى، وارفع بصره إلى السماء، وارفع إيش؟ أصبعه عليه الصلاة والسلام. والإجماع، أجمع أهل السنة الجماعة أن الله عالم على خلقه مستوٍ على عرشه سبحانه وتعالى. قال وقل ينزل الجبار في كل ليلة، كما تواتر عنه عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة معروف، ينزل ربنا كل ليلة حين يكون الثلث الآخر من الليل، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، حتى يطلع الفجر. هذا في الصحيحين. جاء في رواية عند الدار قطني في كتاب النزول حتى تطلع الشمس، لكنها شاذة. وجاء في رواية عند الدار قطني في كتاب النزول حتى يصرف الناس من صلاة الفجر، لكنها شاذة، إنما حتى يطلع الفجر. ونزول الله جاء في ثلاث، كل ليلة، وهذا متواتر، كل ليلة وهذا متواتر. الثاني عشية عرفة، يوم عرفة ينزل ربنا إلى السماء الدنيا يباهي بأهل عرفة أهل السماء، وهو حديث صحيح. الثالث ينزل ليلة النصف من شعبان، في تسعة أحاديث رواها الدارقطني لكن كلها ضعيفة، كلها حديث عائشة رضي الله عنها ينزل ربنا ليلة النصف من شعبان فيغفر لأهل الأرض إلا مشرك أو مشاحن، قيل مشاحن صاحب البدعة. وفي رواية يغفر لأهل الأرض بعدد غنم كلب، كلب قبيلة من قبائل العرب اسمها قبيلة كلب، عرفوا بتربية الأغنام، أغنامهم كثيرة لا تعد ولا تحصى، قال بعدد غنمي كلب. ففيه 9 أحاديث كلها ضعيفة، كلها ضعيفة. الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة المجلد الأول قال مجموعها يقوي بعضها بعضا، وقال قبله أبو العلا البركفوري صاحب تحفة الأحوذي، صاحب كتاب تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي، فبعض العلماء قواها إيش بمجموعها، أما الأحاديث فإيش ضعيفة. والحديث الضعيف متى يتقوى؟ متى؟ بشرط واحد، بشرطين. الشرط الأول أن يكون ضعفه ليس شديدا، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكثر متابعاته وشواهده، متابعاته وشواهده. قال تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، تنسى من أقل أقوى ذاكرة، هذا يقوي الآخر. كالأحاديث يعضد بعضها بعضا، يعضد بعضها بعضا. نعم. فقال إيش قال البيت؟ أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. نعم، ينزل إلى السماء الدنيا سبحانه وتعالى، إلى طبق الدنيا يعني سماء الدنيا، فيقول هل من سال فأعطيه. المبتدعة إيش قالوا؟ قالوا ينزل ربنا، ينزل، ما قالوا ينزل، قالوا إيش؟ قالوا ينزل. ماذا ينزل؟ قالوا ينزل ملك من الملائكة سبحان الله. هل الملك يقول من يدعوني فأستجيب له؟ هل الملك يقول هذا يدعوني؟ أليس الدعاء عبادة؟ عبادة. ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم الآخر. سمى عبادة ولا عبادة؟ وروى الترمذي وصحى أن وسلم قال الدعاء هو العبادة، هو عبادة. وفي رواية مخ العبادة لكنها ضعيفة فيه باللهيعة. فكيف الملك يقول من يدعوني فأستجيب له؟ شرك أم ليس بشرك؟ شرك. أين عقولكم يا من تأولون؟ شوف. قالوا طيب لا، ينزل رحمته، ينزل إيش؟ رحمته سبحان الله. هل الرحمة تقول من يدعوني فأستجيب له؟ ها؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاستغاثة أن دعاء الصفات شرك، في كتاب الاستغاثة دعاء الصفات شرك. استغاثة في الصفات شرك. يا رحمة الله، أو يا أيها الرحمة، أو يا أيها اليد، يقول ما كان هذا يعرف، ما كان إيش يعرف، إنما سأل الله بأسمائه وصفاته، الله حي القيوم، اللهم يا رزاق ارزقني، يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي. يقول لك ما كانوا يستغيثون بالصفات. فالشاهد أن هؤلاء لجهلهم قالوا ينزل رحمته، قالوا ينزل ملك، فاصبع ايش يضطربون، ما قالوا على ظاهر الحديث ينزل ربنا سبحانه وتعالى بلا كيف. ايش معنى بلا كيف؟ يعني نحن نعرف معنى النزول، لكن كيف ينزل الله اعلم. بلا كيف، جل الواحد المتمدح، جل الواحد المتمدح سبحانه وتعالى. متى المغرب يؤذن شيخ؟ متى يؤذن المغرب؟ ها بقي؟ نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله تعالى: يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنحه. نعم، يعني يقول ربنا سبحانه وتعالى: هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستغفر فأغفر له، هل الرحمة أو هل الملك يقول هل من مستغفر فأغفر له، الملك يقول هذا، هل شخص هل مستمنح رزقا فيمنحه، الملك يقول من ادعوني فأرزقه. هذه خاصة بالله سبحانه وتعالى، هو الرزاق هو المعطي سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. نعم، روى ذاك يعني حديث النزول، قوم لا يرد حديثهم يعني الثقات، يعني روى من؟ الثقات، والثقات ما يرد حديثهم. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. مفهوم المخالفة: إن جاءكم ثقة اقبل مباشرة، اقبل وإيش؟ مباشرة، ما تثبت، ثقة، هذا هو مفهوم الآية. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه تميم الداري وأخبر عن الدجال حدث به النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة ثقات بإجماع الأمة، بإجماع الأمة، بإجماع الأمة. فطيب، فالآن خبر الثقات نقبله بالكتاب والسنة، أليس كذلك؟ في الكتاب والسنة. فلماذا أنتم لا تقبلون خبر الثقات؟ قال: روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، هم الثقات، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا قبحا لهم. كيف تكذبون الثقات؟ كيف هذا؟ فهذا في بيان أن خبر الثقة يقبل ولا يرد، إن كان ثقة يقبل ولا يرد. لذلك أجمع أهل العلم، أجمعوا كما ذكر إجماع الخطيب البغدادي رحمه الله، أنه لا يقبل حديث النبي عليه الصلاة والسلام إلا من الثقات، إلا من الثقات. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح. نعم، الآن يتكلم عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. الصحابة جمع صحابي، جمع صحابي، والصحابي هو من التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمن به ومات على الإسلام، هذا بالإجماع، من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به ومات على الإجماع. زاد الشافعي وان تخلى الردة، وذكر ابن حجر في النخبة قال: وان تخلى الردة على الأصح، يعني لو أنه ارتد عن الإسلام ثم رجع إلى الإسلام يبقى له إيش؟ اسم الصحبة، يبقى له اسم الصحبة. قال: ولو تخلى الردة على الأصح. ابن حجر في نخبة النخبة، نخبة الفكر، قال: الصحابي من التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمن به ومات على الإسلام ولو تخلى الردة على الأصح. على الأصح يعني مسألة خلافية، هذا هو قول الشافعي رحمه الله. والصحابة هم عدول الأمة بالاتفاق، عدول بالاتفاق. وعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة تدور حول ثلاثة أشياء، عقيدة السنة مجمل، عقيدة السنة تدور حول ثلاثة أشياء. الأول: حب الصحابة والترضي عنهم. وليجاهم بعد يقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أول شيء حب الصحابة والترضي عنهم. ثانيا: الكف عما شجر بينهم، الكف عما شجر بينهم. الثالث: عدم سبهم أو شتمهم، عدم سبهم أو شتمهم. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فهو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، جبل أحد لكل ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. المد هذا يعني ولا نصيفة، يعني ما بلغت النصيف مثل أحد ذهب أنفقت ما بلغت النصف هذا. وفي رواية أيضا عنه عن ابن عباس قال قال النبي عليه الصلاة والسلام من سب أصحابي عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه الإسماعيلي والبيهقي وحسن الألباني في صحيح الجامع. من سب أصحابي عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، دل عليه أنه كبيرة من كبائر الذنوب كبيرة. وقد ذكر هذا الذهبي في كتاب الكبائر، ذكره في كتاب الكبائر. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول، ذكر في آخر الصارم المسلول قال سب الصحابة له حالتان، له الحالة الأولى سب دينهم، قالوا هذا كفر وهذا كفر. قالوا الثاني سب أشخاصهم، قالوا هذا كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. لذلك روى الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية في علم الرواية عن أبي زرعة الشامي، عفوا الرازي، عن أبي زرعة الرازي شيخ الإمام مسلم رحمه الله إمام العلل في زمانه، قال إذا رأيت الرجل ينتقص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. كلمة زنديق ليست عربية، ليست عربية، هي من كلام فارس معناها منافق في العرب، يعني منافق. قال فاعلم أنه منافق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حب الأنصار من الدين، حب الأنصار من الدين. فهذا وهو مجمل عقيدة السنة في الصحابة. والصحابة يتفاضلون، الصحابة يتفاضلون، بعضهم أفضل من بعض. كم الرسل؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. الإيمان في كل الرسل لا نفرق بين أحد من رسله، لكن في التفضيل يتفاضلون. كذلك الصحابة من حيث المحبة والتقدير والترضي الجميع سواء، وعدم شتمهم الجميع سواء، لكن من حيث التفاضل بعضهم أفضل من بعض. أفضلهم بالإجماع أبو بكر الصديق رحمه الله، ثم عمر الفاروق رحمه الله، ثم عثمان بن نورين رحمه الله، ثم علي بن أبي طالب رحمه الله، هذا بإجماع أهل العلم. ثم بقية إيش؟ العشرة كما سوف يأتي إن شاء الله. ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان. هكذا أجمع أهل السنة والجماعة. فإيش قال هنا البيت؟ وقل وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه وخدما ثم عثمان الأرجح. نعم، وزيراه أو بكر وعمر، أو بكر ثم عمر ثم عثمان الأرجح. لماذا قال أرجح؟ يعني على القول الراجح، لأن كان أهل الكوفة في أول أمر يقولون علي أفضل من عثمان، وهو أحق بالخلافة من عثمان. ثم استقر الأمر أن عثمان ثم علي، لكن قال الإمام أحمد بن حنبل من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. فأهل الكوفة رجعوا عن هذا القول، فأجمع أهل السنة والجماعة واستقر الأمر عندهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله ورابعهم خير البرية بعدهم علي خليف الخير، علي خليف الخير بالخير منجح. نعم. وإنهم لراة لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح. وإنهم للرهب، الرهب في لغة العرب هم الجماعة من 3 إلى 9 يسمى رهطا، يسمى رهط. قال وإنهم للرهط يعني الجماعة، كما قالت ولولا رهطك لرجمناك، لما قال قوم شعيب يعني الجماعة. قال وإنهم للرهط لا ريب فيهم يعني لا نشك. ما هو الريب؟ هو الشك. دع ما يريبك إلى ما يريبك يعني الشك. لا ريب فيهم على نجح الفردوس. إيش قال؟ على نجب الفردوس بالنور تسرح. نعم، على نجب الفردوس يعني في الجنة بالنور تسرح، يعني لا نشك أنهم في الجنة، ما نشك. وإن شاء الله غدا إن شاء الله نكمل قرب وقت الإفطار هذا، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Naam, tumesimamisha hapa 12:00 hiyo na nadhani kamili, kwa sababu tukijua kuna wengine kidogo wanakaa sehemu za mbali kidogo, watawanyike kwa ajili ya kwenda kuwahi futari huko. Kwa kesho inshallah tutamalizia sehemu iliyobakia kuanzia 2:00. Darasa ya asubuhi itaanza 2:00 inshallah, sio baada ya salati al-fajr. Tutaanza 2:00. Shembonde huko. Na 2:00 tuendelea mpaka hapo tutakapomaliza risala hii inshallah taala.